وشربوه بنينا ليسوا من الدار أهلا ولا من الأرض سينا غفر الشر فقولي أختكم تلقى العذاب ما لها في الأسر راعٍ غيركم عند المصاب أواه من ظلم القوي وسلبه حق الضعيف طمن فؤادك حبيبي وانتظر عون الله سأمضي إلى كل قصر شقيق وأسأله أن يجيب الطلب وما دام فينا دم العرب يسري فنحن أشقاء عند النواب وليس من الشرق شاب يضام إذا دام في اتحاد العرب يا نكبة افترقنا بين